بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء التاسع من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في الرابع من شهر ربيع الأول عام 36 هجرية في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. فقد بلغت قبل المجيء بأن شيخنا الشيخ عبيد حفظه الله يعتذر عن اللقاء، ورغب الإخوة في أن يكون لا ينفض هذا الجمع بغير لقاء. فنزولا عند هذه الرغبة جلست إليكم. نعم، ولكن كانت الخطبة كما سمعتم بارك الله فيكم عن الصبر، جعلني الله وإياكم من الصابرين الشاكرين. وليس معنى هذا أن الإنسان يعلم معنى الصبر وأقسام الصبر، إنما العبرة في هذا بارك الله فيك في التطبيق، تطبيق ما تسمع وتتعلم من علم صحيح من أشياخ السنة وما يدرسونكم إياه ويعلمونكم إياه في مجالس ولقاءات وغير ذلك. العبرة منه التطبيق بارك الله فيك، ليس المراد من هذا كثرة الكلام، إذ هذا ليس مطلبا، فكلام السلف قليل كما قال الإمام ابن رجب رحمه الله في فضل علم السلف على علم الخلف، كلام السلف قليل كثير البركة، ولكن كلام الخلف كثير قليل البركة إلا ما ندر. فالعبرة من هذا بارك الله فيكم التطبيق، وكما قال الإمام ميمون ابن مهران رحمه الله قال: أعمال البر يعملها البر والفاجر، أعمال البر يعملها البر والفاجر، وأما ترك المعصية فلا يقوى عليه إلا صديق، فلا يقوى عليه إلا صديق. صدق الله في معرفة نهيه، صدق الله في معرفة أمره، صدق الله في تطبيق الأمر والانتهاء عن النهي، ولهذا استحق مقام الصديقية. فلا شك أن الكلمات كثيرة والمواعظ أكثر والتوجيهات أكثر من أن تذكر، وكأني أقول وكأني بكثرة هذا الكلام لكثرته قد أنسى بعضه بعضا، وكأن المراد من جمع، ما أقول كل لكن أقول جمعا من الإخوة، أن المراد هو التشهي والجلوس والتشهي والاستمتاع بهذه الشهوات وهذه النزوات وتصفية الحسابات. كل هذا ثق تماما أنك لن توفق إن كنت بهذه النية. فمشايخ السنة منذ أن بدأت تتلاحق جملة من الفتن والمشاكل في بعض البلدان وهم يعظون ويوصون ويعلقون على أحاديث ونصوص من الوحيين ويوجهون ويتكلمون وينظرون ويؤصلون على وفق قواعد أهل السنة، ولا شك أن في هذا فائدة الحمد لله لكثير من الحاضرين أو ممن يستمع النقل، لكنك ترى بعد حين الأمر يتجدد وكأنك لم تقل، كأن حاله كأنك لم تقل ولم أسمع. كما يقال عند العامية رجع الكتان كما كان. وهذا بارك الله فيكم يسبب نفرة من قبول الحق، نسأل الله السلامة والعافية. فالعبرة بالتطبيق لما تسمع، ما قل وقر خير مما كثر وفر، قليل دائم خير من كثير منقطع، ما فائدة القيل والقال والكلام وما في تطبيق ولا في عمل. المهم من هذا كله، من سماع مثل هذه الخطبة أو تلك التوجيهات أو تلك الدروس أو غيره، التطبيق. العلم يراد للعمل، كما أن العمل يراد للنجاة، وكما قال رحمه الله الإمام ابن القيم: الذي يتعلم علما بلا عمل كالذي يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه، كالذي يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه. فأنت لا تزيد الحجة عليك إلا حجة، ولا تزيد عليك الأمور تابعة إلا تابعة. فانتبهوا، الله يحفظنا وإياكم من هذا كله، لأننا نحن نعاني. ما يعني، لا أدري هل كلمات المشايخ غير واضحة؟ هل هم يعني يتكلمون بالأعجمية؟ أو أن التوجيهات غير واضحة، وضوح الشمس في رائعة النهار؟ أم أن الأفهام فيها إشكال؟ ما يعني، هذا لا يمكن. إلى قبل أمس نفس الموضوع، طلاب جاءوا ويتكلمون في نفس، يا بني قد نصحتك بالذات أنت، وعرفتك كيف تفعل أنت، ثم يقول كيف أفعل؟ يعني ماذا تفعل مع مثل هذا؟ يعني البلادة إلا الحماقة أعيت من يداويها، هذا هو الحمق والبلادة. فلا يصلح بارك الله فيكم، لأن هذا مرجعه على الدعوة وعليكم وعلى أقوامكم بالسلب، نسأل الله العافية والرحمة. فالمقصد كما قلت أن المراد من هذا كله السماع واللقاءات العمل، ليس المراد المكاثرة ولا التشهير ولا التشفي ولا غير ذلك. هذه أدواء ودسائس الواحد يتنزه، طالب العلم الصادق يتنزه عن مثل هذه الترهات والسفاهات والحماقات، فضلا أن يذهب الرجل مع بلادة في الفهم وقلة في الفقه وعوز شديد في العمل، يذهب يمدح نفسه ويثني عليها على أنه يفهم وعلى أنه يدرك، وفي الحقيقة غير فاهم. وكما قال الإمام مالك رحمه الله كما جاء في ترجمته من التهذيب، أعني تهذيب الكمال، قال: إذا ذهب الرجل يمدح نفسه ذهب بهاؤه، ذهب بهاؤه، فإن كان له بهاء. فنسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم التواضع للحق والانقياد له والخضوع له، وأن نربي أنفسنا على هذا. الأمر الثاني، الله يحفظنا وإياكم، الذي أرغب أن أنبه عليه أيضا، هو أنه قد سبق وأن نبهت أيضا على ضرورة أن يكون طالب العلم على درجة عالية رفيعة القدر من الأدب والتحلي بالآداب الشرعية التي جاء الدين برعايتها، وجاءت السنة النبوية العملية بالتوجيه إليها، وقام الصحابة رضي الله تعالى عنهم بتطبيقها، وتوارثها عن ذلك أئمة التابعين وأئمة السنة من بعدهم حتى يومنا هذا. فوالله إنه لا يقبح بطالب علم ينتسب إلى العلم الشرعي الصحيح، وهو خلو من التحلي بهذه الآداب، من التحلي بهذه الآداب. ابحث، لا تبحث عن الأدب الواجب لتقوم به، هو واجب عليك، إخلالك به تأثم عليه. ابحث يا طالب العلم السني السلفي، ابحث عن الأدب المستحب لتظفر بالدرجة العليا، فتكون قدوة صالحة في من يراك وفي بين قومك وبين أهلك وبين إخوانك، وإن كنت متزوجا ففي بيتك، وبين أولادك وبين جيرانك وفي حيك وفي مسجدك. كن قدوة صالحة في منطقك، في لباسك، في كلامك، في صمتك، في أخذك، في إعطائك، في تناولك للأمر، في السماع، في الاستماع، إلى غير ذلك. يا أخي لا تتصنع، لا تتصنع أن هذا من الكذب والغش على النفس، لكن تمثل ذلك وأرغم نفسك عليها وجاهدها جهادا مريرا تتروض النفس. فلربما تخلي طالب العلم عن بعض هذه الآداب يكون سببا في عزوف الناس عن قبول الحق وقبول السنة من العامة والدهماء، فلا تكن مفتاح شر على الأمة، كن مفتاح خير، مغلاق شر، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القدوة الأسوة، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان خلقه القرآن. إذن هذا الذي ينبغي، بل الذي أراه يجب على طالب العلم السلفي أن يتمثله وأن يتحراه. قال بعض الصحابة كأنس: كانوا يعرفون خروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حجرته برائحة الطيب تسبقه، رائحة الطيب تسبقه. لا نقول تكلف، هذا مثال، وزد على هذا من الآداب النبوية العلمية التي جاءت بها السنة القولية والفعلية، بارك الله فيك. فلربما أقول يكون سببا من الأسباب أو فعلا من الأفعال سببا لصد الناس عن السنة وعدم القبول، لأن العامة بارك الله فيك معيارهم أقوى أفعالك، ما هو أقوالك، هذا ما هو كما يقال يعني بالحدس ولا بالظن ولا بالتخرص، هذا الواقع العملي، الواقع العملي لهم يدل على هذا، بل واقع طلاب العلم قديما كان كذلك، وحتى السلف كانوا كذلك، يتأثرون بماذا؟ يتأثرون بالأفعال، كما قال أبو العالية رحمه الله: كنا إذا أتينا الرجل لنأخذ عنه رمقنا صلاته. كيف يصلي؟ يصلي يوافق السنة ولا يخالف ولا كذا ولا يتهاون، لا يقيم ركوعا ولا سجودا ولا ولا ولا ها؟ فإذا وجدوه قد أحسن الصلاة أخذوا عنه وإلا تركوه. فانتبه بارك الله فيك، العامة إذا جئت تنصحه في مسألة يقول لك: يا أخي تأدب أنت أول قبل أن تتكلم. صحيح، هذا أول جواب يعطيك إياه، فاقد الشيء لا يعطيه، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. ومن الضرورات التي يجب أن تتنبه لها، وقد كررت هذا ولعل البعض منكم ما كان حاضرا إذ ذاك كان في بلده وجاء الآن وهكذا دواليك، يرد أقوام ويذهب آخرون، والذكرى تنفع المؤمنين بارك الله فيكم،

ولماذا تقع فينا في أن يلوكك الناس ويمرقونك أقل الأحوال بالنظر شزر مذر؟ صحيح ولا لا؟ ليش تجعل نفسك محل نقد الناس؟ فانتبهوا إلى هذا، وهذا أمر مزعج، أقول مزعج، فانتبهوا إلى هذا بارك الله فيكم. وأعيد وأزيد وأكرر بضرورة أن يتحلى طالب العلم بالآداب الواجبة، لأن ترك هذا الأدب الواجب إثم عليه، وأن يتحلى بالآداب المستحبة، لأن هذا فيه دعوة، حتى دعوة يا أخي إلى الناس، ليس بالضرورة تدعو الناس بالكلام، تدعو الناس بأقوالك يا أخي، بأفعالك. إذا ما رأوك مؤدبا حييا كريما لطيف المعشر مهذب المنطق حسن الكلام إلى غير ذلك، صدقني أن هذا سيؤثر في الناس، وإن لم يظهر هذا التأثر لك، ما قد لا يظهر، وليس بالضرورة أن يظهر. ولا زالت الأعمال كما قال العلامة ابن باديس رحمه الله، لا زالت الأعمال عيارا على الأقوال. صلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. قال: هل لبس الشماغ من آداب طالب العلم، أم أنه يضع أي شيء على رأسه؟ كما قلت لك وأجبت فيما مضى أو أشرت فيما مضى أنه تختلف البلدان، لكن لا ينبغي لطالب العلم عموما في أي بلد كان أن يمشي حاسر الرأس. في بعض البلدان يظهر فيها أن طالب العلم من سمت ذلك، يعرفونه حتى العامة، إذا ما رأوه قالوا هذا، بعضهم يقولون مطوع، بعضهم يقولون طالب علم، بعضهم يقولون هكذا، إذا ما رأوه عرفوا، فهذا مظهر. ففي بعض البلدان اللبس ماذا؟ هذا الشماغ أو هذا الطيلسان أو نحو ذلك، وبعضها لا، لبس العمامة، وبعضها لبس كذا. عموما طالب العلم لا ينبغي له أن يمشي حاسر الرأس، وإنما يغطيه بما يتناسب البلد الذي هو إيش فيه، والعادة محكمة خاصة، وأنها هذه من الآداب الشرعية. نعم، لكن هل نقول أن لبس العمامة سنة؟ ليس كذلك، لا نقول أنها سنة، لكنها عادة عند الناس، إذا لبست العمامة في بلد لا حرج منه، وفي بعض البلدان هي محل نظر وهكذا، ولست متعبدا بلبس العمامة أصلا. وإذا كان في بلد يستوي الأمر، لبست عمامة لبست شماغا، الأمر فيه سيان، لا حرج. ما رأيكم في هذا القول: اطلبوا العلم واشتغلوا به، فإن الله عز وجل لم يكلفنا بتبديع الناس وتفسيقهم، جزاكم الله خيرا. لا شك أن طالب العلم يجب عليه أن يعتني بتحصيل العلم، لأنه جاء ليطلب العلم وليحصل العلم وليدرس العلم. طيب، حصله وعلمه وأخذه، ما الذي يجب عليه بعد التحصيل هذا ومع التحصيل؟ أليس التطبيق؟ نعم. طيب، هذا واحد. الثاني قوله: فإن الله لم يكلفنا، هذا افتراء من القائل، فالله جل وعلا قد بين في كتابه العزيز ضلال الضالين وكفر الكافرين وجهنم أسفل سافلين للمنافقين وغير ذلك، فرق بين المؤمنين وبين الكافرين، أليس كذلك؟ فأنزله جل وعلا في كتابه ذلك بينا، وأنت تدعو الله في كل ركعة فرضا نفلا، أي أن يهديك الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا شك أنت لست مطالبا ابتداء أن تبحث هذا وكذا هذا كذا هذا كذا، المهم أن الله إذا قد كفاك بوجود أشياخ السنة ومشايخ السنة في هذا الباب فولي حارها من تولى قارها وقد كفيت. أما أن تتقدم بين أيدي الأشياخ فتعتلي يعني وترتقي مرتقا صعبا، فما هذا بعشك فادرجي. يجب على الإنسان أن يلحظ ذلك وأن يعرف قدر نفسه، وأن موضوع الأحكام لا شك من الأمور الخطيرة وليست بالأمور السهلة، لها قانونها وله ضوابطه بارك الله فيك. فهذا موكول إلى أهل العلم الذين عرفوا هذا وعلموه وقد كفيت ولله الحمد. لكن أحيانا بعضهم يقول مثل هذا الكلام يريد التزهيد وجعل السياج والأطر للدفاع وحماية أهل الأهواء والبدع من أن يكشفوا أو تهتك أستارهم، أليس كذلك؟ حتى إن بعضهم صنف القواعد وأصل الأصول وكتب المؤلفات والمصنفات مخادعا أهل السنة يريد بذلك أن تنطلي هذه القواعد الفاسدة والأصول الباطلة في تمرير الباطل لتكون سياجا منيعا لأهل الأهواء. لا، ليس بينك وبين الحق سبب ولا نسب، الحق هو الحق عليك وعلى غيرك. إذا ما أردت الحيلولة دون بيان الحق للخلق أبدا لا حرمة لك، فالحق يعلو ولا يعلى عليه. أنا ودي أتكلم، كنت في مسألة أيضا لكن ما جاءني شيء حتى الآن عنها، يعني بلغني كلام بالأمس وكنت أرغب أن يكون بين يدي. أقول بلغني هذا الكلام حول رجل نكرة دعي، نعم، كذب فيما كتبه وافترى، وأنا أريد أن تكون هذه الورقة التي يتداولها الناس بين يدي حتى أبين كذب هذا الرجل وافتراءه وافتياته، نعم. وعلى كل حال ينسب أقسام الناس ويتكلم فيما وقعت فيه، خلي هذا ما أعرف أدرى إذا في مكتوب ورقة مثل هذا حتى نستطيع إن شاء الله، وأنا عزمت على كتابة نقض لها. لكن هذا النكرة الجهول افترى أظن على غيري أيضا، أنا أتكلم عن نفسي، افترى علي قولا كذبا وزورا وإفكا ما حدثته به ولا حدثت به أحدا من العالمين. من أين له هذا الرأي أنه جاءني وصنفني في إحدى تلك التصنيفات كذاب مفتر؟ لكنه أعني هذا الأفاك هو يريد من مثل هذا البلاء الذي ينشره، قد يكون أزه إليه آخرون ولا أستبعد هذا، إذ المؤامرة تحاك على مشايخ السنة الآن على قدم وساق، ونحن إن شاء الله لهم بالمرصاد. فهذا الأفاك بارك الله فيكم نسب كلاما وأزه إليه آخرون ويريد من ورائه التفريق والتمزيق والافتراء. أما الوثيقة الطاغوتية، الوثيقة الطاغوتية التي وقعت من محمد بن عبد الله الإمام مع الطاغوت عبد الملك الحوثي فهي وثيقة طاغوتية كفرية وفيها من الأباطيل والضلالات والكفريات، وفيها من أنواع ما ليس كذلك. فكيف ينسب إلينا بارك الله فيكم ما لم نقله ولم أحدث به أحدا من العالم؟ من أين له هذا الكلام يأتي بمثل هذا الافتراء والكذب؟ ما حدثته ولا رأيته في منام ولا في يقظة. فهذا من الكذب البين، نعوذ بالله من الخذلان، نسأل الله السلامة والعافية. فلازلنا نقول بوجوب، بأنه يجب وجوبا عينيا على محمد بن عبد الله الإمام أن يتوب إلى الله توبة نصوحا من هذه الوثيقة الطاغوتية. وطالبناه بذلك في تقديمنا في الرد عليه، وكذلك طالبناه وطالبنا ولازلنا. وإلا فهذه الأفعال أفعال مشينة، يبدع الرجل ويضلل بها. بارك الله فيكم. فهذا الرجل أفاك، وإن شاء الله تأتيني وعدني الإخوة بأن يفرغوها ونكتب عليها ردا بإذن الله تعالى. قاتل الله الهوى وأهله. هناك أناس لا يعيشون ولا يظهرون إلا في بؤر الفتن، لا تعرف اسمه ولا رسبه ولا كتبه ولا غير ذلك. لا ينشأ مثل إيش؟ اليرقات هذه التي تنشأ في إيش؟ في المستنقعات. تعرفون اليرقات هذه التي تولدها هذه الدواب والحشرات وتتكاثر وتكون سببا للأمراض لمن شرب من هذا الماء. فلا يعيشون ولا يتغذون ولا يظهرون ولا ينتفخون إلا فين؟ في بؤر الفتن ومستنقعات وقاذورات القلاقل. وما أدري هؤلاء الطلبة الذين فيهم خفة، يعني ما أدري، يعني نمسك الطلاب ونسمرهم بالمسامير حتى يثبتوا؟ مباشرة اتصال من هناك وهناك ورسائل، يا شيخ كيف هذا، هذا حصل، هذا قال، كل كلام ينشر خلاص مقبول. وجاء فلان قال هذا قرأ وأذن بنشره محمد بن الشيخ محمد بن هادي، ولا تصدقون، وخلاص يمشي كل شيء. يعني إلى متى بارك الله نحن فيكم في هذا الهزال وهذه المهازل وهذه المسرحيات التي يفتعلها أهل الفتن ومؤججو القلاقل والذين ليس لهم سوق إلا في مستنقع قاذورات الفتن؟ أنتم في شك من أمركم أم ماذا؟ نسأل الله السلامة والعافية. هناك في النفس أشياء أنا ممسك عنها فيما يتعلق بمحمد الإمام ووثيقته، وبلغتني أمور وأريد أن أتثبت منها، ولكل حادث حديث، فليس كل ما يعلم يقال، لكن إذا دعت الحاجة سنتكلم. وليس لكل واحد منكم أن يدخل أنفه في كل شيء. اعرف قدر نفسك واشتغل فيما جئت من أجله، وكف عليك لسانك والزم بيتك وتعلم العلم واسكت بس. وأنه إيش يقول؟ أننا نخطئه في خطبة العيد وفي وثيقة ولا نبدعه، يعني ما هذا الترفق؟ أن بعضهم يبدع بعضهم يخطئ فيك، إيش هذا التقسيم المنحرف الذي جاء به وافتاته؟ وما نوع هذه الأخطاء التي أخطأ فيها ولا غلط فيها فلان ولا علان؟ إيش هذه الأخطاء؟ أليس الشرك بالله خطأ؟ الكفر بالله خطأ؟ الابتداع في دين الله خطأ؟ الفسوق خطأ درجة واحدة؟ ليست درجة واحدة. أنزل الحكم في محله. الأمر إذا كان كفرا ونقول هو خطأ وكفري فإذا قصرت في وصفه الشرعي، إذا قصر المرء طالب العلم المؤهل في وصف ذلك الوصف الشرعي اللائق به كان من المفترين، فجعل ما ليس كفرا من الكفر هو من الاعتداء والظلم والبغي، وعد ما هو كفر ليس كفرا هو من الافتراء والكذب والبهتان. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال السائل: كيف نرد على من يقسم الإنكار على الحكام إلى قسمين؟ الأول إن كان يتعلق بذواتهم كشرب الخمر وغيره فتنصحه سرا، الثاني إن كان المنكر علنا فإنه ينكر عللا. ويستدل أي قائل هذا القول أن ابن باز هكذا وابن عثيمين ما يعني حتى ما في أدب ما له مقام هؤلاء، أن ابن باز وابن عثيمين والإمام أحمد أنكروا على الحكام علنا كالقول بخلق القرآن والمعاملات الربوية وغيرها. هذا تقسيم حادث وقائله محدث، والنصوص الواردة في السنة والمحكم من عمل السلف على خلاف هذا التقسيم المحدث. فكنت أظن أنه سيستدل بدليل شرعي بدل أن يستدل بحوادث الله أعلم بصحة بعضها. على كل حال، النص صريح وقد بيناه في خطبة مضت، وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه للرجل الذي سأله: آمر أميري بالمعروف وأنهاه عن إيش؟ عن المنكر. ليس بالضرورة أن يكون قد وقع فيه، إنما منكر تحت ولايته، وقع تحت ولايته، قال: إن خفت أن يقتلك فلا تفعل، وإن كنت ولا بد فاعلا ففيما بينك وبينه ولا تغتب إمامك، كما في الجامع لشعب الإيمان للبيهقي. فهمت؟ ولهذا لما جاء الرجل أيضا إلى حذيفة رضي الله تعالى عنه فقال له: ألا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ هكذا حال السفهاء دائما، دائما يتطاولون على أهل العلم. قال: يا بني، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأمر حسن، لكن ليس من السنة أن ترفع السلاح على إمامك. فطن له أنه ذنب وبوق من أبواق الخوارج. فهذه فذلكة محدث بهذا التقسيم. وأما الإمام أحمد رحمه الله وإنكاره لمسألة الخلق بالقرآن، هو كان يبتلى ويمتحن ويجلد ويضرب على أن يقول، هو ما جاء وامتحنهم، إنما جاءوا وابتلوه وسألوه وناظروه فبين الحق بدليله، ومع هذا كان يقول: يا أمير المؤمنين ائتني بآية من كتاب الله أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به. ما تجاوز هذا. فهمت؟ وأما ما قاله عن الشيخين الإمامين عبد العزيز بن باز ومحمد العثيمين رحمة الله تعالى على الجميع، فأين هات دليلا واحدا ولا حادثة واحدة أنهما أنكرا ذلك علنا؟ ولا يقول أحد من العلماء أنه لا يجوز لك، لا يجوز لك إن كنت أهلا أن تبين للناس الحق وأن تنكر المنكر. إن كانت البنوك الربوية ولا غيرها أنكر، تكلم عن الربا، من منعك؟ هل في بيان خطر الربا وبيان أنه محاربة لله ورسوله هذا إنكار على ولي الأمر؟ هذا فهم سقيم وأعوج وبعيد كل البعد عن فقه السلف بارك الله فيك. فرق بين هذا وذاك. هذا يقول: أنا جزائري أسكن في فرنسا، أريد أن أسافر إلى مصر أو إلى الجزائر، ولكي أدرس اللغة، فماذا تنصحني؟ إذا استطعت أنت جزائري تسكن في فرنسا فارجع إلى بلدك الجزائر، وهناك مشايخ من أهل السنة من إخواننا هناك إن شاء الله يرشدونك إلى الخير. نعم، سأل الله لنا ولك التوفيق والسداد، وهم قائمون على ثغر جزاهم الله خيرا وبارك الله في جهود الجميع وثبتني الله وإياهم على السنة. اقرأ عليه. قل أحسن الله إليكم شيخنا. السائل يقول: أنا جزائري ومقيم بفرنسا، متزوج ولي 5 أولاد، أريد أن أهاجر إلى بلدي، ولكن زوجتي لا تريد أن تهاجر معي، فهي لا تصلي ولا تلبس الحجاب وتسمع الأغاني في البيت بحضوري ولا تطيعني. نصحتها عدة مرات بلا جدوى، كيف أصنع؟ هل أبقى في فرنسا لأجل أولادي أو أهاجر بدونهم، أم أهاجر بأولادي؟ يقول بين قوسين يعني ما في طريقة أخطفهم، لأني أخاف أن أصبح ديوثا وأخاف على نفسي من بلاد الكفر. سأل الله أن يهدي زوجتك وأن يوفقها للهدى والصلاح. على كل حال، هذا بلاء قد ابتليت به، وإن نفع معها النصح والتكرار والرفق في النصح فهذا حسن، وإن يسر الله لكما جميعا مع الأولاد جميعا تخرجون من هذا البلد إلى بلدك فهذا أمر مرغب فيه. لكن أنا لا أدعو، وأكرر، لا أدعو أن الإخوة والأبناء أن يستعجلوا في مسألة المفارقة والفصل، فصل الأسرة. يستمر الإنسان ويكرر مرة فمرة مع صدق اللجأ إلى الله بالدعاء في أوقات الإجابة وتحري أوقات الإجابة بالدعاء، فهو سلاح قل من يستعمله. أقول سلاح والله قليل من يستعمله، بل إن كثيرا من الناس ما عرفوا أو لم يجربوا فائدة الدعاء وأثر الدعاء. فأنا أوصي ضرورة بضرورة العناية والإكثار مع النصح بالدعاء، فإن الله جل وعلا يحب من عبده أن يكون ملحاحا في الدعاء وملحا متضرعا إليه جل وعلا. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، أنت لا تدري. أقول أنت لا تدري، قد تصادف ساعة إجابة، ها، فإذا بك كنت في حال فأصبحت في حال ما كنت تظنها ولا مرت على خاطرك. وهذا أمر بارك الله فيك كما يقال مجرب من كثيرين. فلا تستهين بأمر الدعاء وأثره بارك الله فيك، فانصح. كونك ترغب هذا طيب، تحدث نفسك بهذا، هذا أمر حسن. مرة في مرة كرر، رغب. إياك واستخدام الأساليب التي هي ماذا؟ بعيدة كل البعد عن السنة. في شاب بارك الله فيكم في هذه البلاد، هو من فين؟ من فرنسا. في فرنسا، يعني كنت في دورة هناك قديما في عام 1419، فجاءني شاب، لعلي ذكرت هذا لكم، أنه يعني أن امرأته تشعر أن بها جن مس وبها الجن وبها كذا وأنها يرغب طبعا في خضم هذا. هو مسلم جديد أسلم يعني كان كافرا فإيش فأسلم وتزوج بهذه ما أدري كانت هي نسيت الآن كانت كافرة فأسلمت أو هي مسلمة لكنها ضالة فاهتدت. المقصد أنه بارك الله فيك في خضم هذا تعرفون أنصاف أو أرباع المتعالمين، ما أقول المتعلمين كمان، بعضهم متعالم لكن بعضهم نصف متعالم بعضهم ربع متعالم، تصدر ويقرأ ويرقي وغير ذلك، هذه فيها جن وهذا فيه مس وهذا فيه كذا وهذا فيه كذا، فأن فيها مسا وفيها جنا وفيها أخرجوا في زوجة هذا الأخ المسكين، فجاء يطلب مني أن أرقي هذه الزوجة، قلت أنا لا أرقي، أنت أرقيها وهي ترقي نفسها، عرفته السنة. خلاصة الكلام قلت يا ولدي، وكان معنا مترجم أخي يتكلم ما يتكلم عربي، قلت له يا أخي انتبه يا ولدي، الآن هذه مرأة كم لك متزوج؟ 3 سنوات، يعني هو في السنة الثالثة، كم لك من الأطفال؟ 2 طفلان والثالث في البطن. طيب أنت كيف تعاملك مع زوجتك؟ كذا كذا، نعم لا يخرجون، مغلق الدنيا كلها كأنها سجن، يعني البيت كأنه إيش؟ يعني نوع من أنواع السجون، هذا مغلق، هذا لا تفتح الباب، حرام هذا، كذا، لا لا، إلى آخره. طيب الآن 2 طفلين رضيعين والثالث في البطن ولك 3 سنوات والمرأة كذا، مرة أرادت الانتحار وأرادت بسبب هذه الضغوط. طبعا هناك أمور بسبب حداثة الأسنان وعدم العلم والمعرفة بمسائل العشرة الزوجية وما يعني ذلك، أعني الحمل والإنجاب، كثير من الناس يقعون في المشاكل في مثل هذه الأوقات، لأن الأمور تتغير، وكما يقال نفوس النساء تتغير والبضع يتغير، هذا أمر جعله الله كتبه الله على بنات آدم. طيب كونه يتخلق في بطنها جنين، فهناك تغيرات تحدث من وراء ذلك وجراء ذلك، أمور وتغيرات خارجية وداخلية، لا بد لك أن ترعى. أنت ماذا تريد؟ أنت تظن نفسك الصديق أبو بكر ولا الفاروق عمر، وتريد منها أن تكون حفصة ولا جويرية ولا من؟ ما يصلح بارك الله فيك. ولهذا قال نعم، لا إخراج، لا دخول، لا خروج، لا كذا، لا إلى ذهاب، لا إياب، قلت إلى آخره. قلت يا أخي بارك الله فيكم، أنتم ما شاء الله في هذا البلد الذي كنا فيه ذاك المكان، قلت يا أخي ما شاء الله، مد البصر يمينا وشمالا، هذا الأرض الخضراء ها ولا لا؟ ما شاء الله الزروع والثمار وكذا وكذا وكذا، هنا البلاد عندنا قلنا نحن هنا في السعودية هذا ما ترى إلا الحجر ها والجبل، فإذا نزل قليل من المطر الناس تركض وراء الغيم حتى تجلس تحته، يتنزهون بأبنائهم صحيح، يبحثون عن شيء يريحون، هذا هو الترويح المباح. هل خرجت بها في هذه الأماكن البعيدة هناك؟ قال لا. فعلت؟ لا. ليه؟ هو حرام؟ هذا من الترويح المشروع المرغب فيه، ليس بالضرورة أن تنزل في المجمعات والتجمعات الفسق والمجون. يا بني التعامل يجب أن يكون كذا، أن يكون كذا، وأن يكون كذا، أنصحه في كيف يتعامل. قال يا شيخ إخوة هكذا كلامه إخوة سلفيين حرام حرام حرام حرام كل شيء. طبعا هو إسلامه جديد، من موجهه؟ هؤلاء المتعالمين الأرباع يريدون أن يقودونه إلى إلى إلى ماذا؟ إلى التعصب إليهم بزمام، ويتسلطون عليه ويدخلونه في نفق الجن والشياطين والمس والسحر. فقال قلت لا يا ولدي، منهج السلفي مو كله حرام، حرام وحلال وجائز ومباح ومستحب ومندوب إليه، في هذا وفي هذا. المنهج السلفي منهج رحمة، هو الإسلام، الإسلام دين الرحمة. الله يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا. فإذن هناك بشارة وهناك نذارة. عرفته قلت افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، جاءني بعد أيام قال آخر يوم أنا أغادر، شيخ جزاك الله يعني جزاك الله خير، يقول أنا يعني ما شاء الله الأمور تحسنت وزوجة ما يعني خلاص تحسنت يعني والأمور زانت كما يقولون. قلت تعرف هذه الزوجة ليس فيها جني، أنت جنيها، أنت جنيها، ما فيها جن، أنت الجني، لأن هذه بارك الله فيك تؤدي إلى مثل هذا. فيجب أن تعرف هذا. فأنا أقول للأخ يراعي هذا، يدعو ويصبر. فأمر أمر الهدم والله أيسر منه ما فيه، الهدم أيسر منه ما فيه. أنتم ترون هنا محطة أن تدخلون إلى المسجد، ما كان هذا مكان للحجاج؟ وكانت هناك مباني، ضربة واحدة بالشاول جاء بها بس، كم بني في كم أزيل. فالهدم يسير، أمر الهدم ماذا؟ يسير، الإصلاح عسير. أنت تقول أنك رجل وتحملت أمر الرجولة بأن تزوجت، صحيح؟ يجب أن تعرف معنى الزواج، ويجب أن تكون أهلا للزواج، وتتحمل القدر والمسؤولية المناطة بك. فالله جل وعلا ما أعطاك القوامة سبهللا، فإن اجتمعت فيك مقومات القوامة فأنت حق قوام، وإلا فلست أهلا لذلك. يجب أن تعرف هذه الحدود حتى لا تضيعها ولا تضيع منك. رحمك الله، كن رجلا على الحقيقة. الرجل له مزايا، ومن مزاياه الكثيرة أن يكون صابرا، يصبر، بل قد يبلع الشوك، ولكن إذا كان آخر الدواء الكي فلا بد إلا هذا، فلا بأس، هذه شريعة الله، لكن لا تلجأ إلى مثل هذا. ما أكثر مثل هذه القضايا المسؤول عنها في هذه المجتمعات، صحيح؟ مع الأسف أنا ما أقصد جنسية محددة، انتبهوا، لكن أقصد المجتمعات التغريبية الغربية التي تأثرت بالغرب. يا ما أكثر الأسئلة عن المخالعة، الخلع والمخالعة والطلاق يعني سبحان الله، ما في تجميع، ما في تأليف، ما في توالف بين المجتمعات أو بين الأسر، لا يصلح هذا بارك الله فيك. فأقول ينصح وينصح وينصح وينصح، إذا انقطعت بالتي هي أحسن للتي هي أقوى، ويصبر ويتعامل بإحسان، فإن الله جل وعلا إذا علم منه الصدق يسر الله له الأمر. لم يفي هذا ولا ذاك، وأراد أن يفر بدينه وخاف على دينه الخسران، له أن يهاجر. أما خطف الأولاد انتبه، لا تخطف، تخطف خطاف لا، لا تقع في مشكلة أنت لا تستطيع بعد ذلك حلها. استطعت أن تأخذ أولادك بطريقة شرعية ولا طريقة نظامية خذهم إن سمحوا لك، لكن الخطف تدخل في جرائم أخرى، ثم بعد ذلك الأمور تكون من سيء إلى أسوأ. نسأل الله العافية والسلامة، صلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.